يلا ربيع. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. دنيا ودار يا كينا، اسرح وتقلب تسيبك، الحب خلاص عزينا وعملنا احداث. كل اللي بعدها في الصور طلعتهم كل السودا، ضربة كتبنا نباور بقانون ابعاد. انا مش محتاجة تميز، ما انا عارف اني كويس، بس المخ لما يتحيز بقى متعود عالنسيان. بايع ما بقتش يا بايز، ما فيهاش ولا حد كويس، والمدى حبه التيس ما بقاش دغري ولا سلجان. اسم الهلس بيتفرق، عارفك يا ضعيل ليه، بس انت لازم تتشيبي واخد عليك. مباراة تبدع عربوطة، استحلف لازم اشموطة، قدم لزغبة عبوطة مش اصدق عليك. اسم الزلزال في الشارع ما بحلش قسم ودافع، عارف حبسة وايه مانع، ولا عيش مرة اكون مسنون. بس المشكلة كانت فيني، ليه يا باشا صغار جنبيني، انا لو احسب عني نايمة عيش قاتل ممنون. خايف ازا غربة عليك، ملقش ولا شخص بقالي، بس الفكرة دي على بالي وعايشة وحيد. موقفكم مش انساني، ضحكني وزدت احزاني، عودتوني ابقى حالي، مفيش اي بديل. يا زميلي تليفوني مش فاضي، بس انت صدق وتواصل، متقولش كلام مش حاصل، اي مبرر تخلعبي. ولا انت بتعمل زاد قدام الناس بتجامل، برضو الجدعان مش كامل، البس حاجة بقى تمشي عليه. تم الحذف وأراضيكوا، قبلك لستي أوديكوا، كاينين معرفنا ماضيكوا وانتم علي. جدعان على بعضيكوا، اخرجوا برا حواليكوا، دي الناس بقى كشحة عليكوا. ليه بتكرتوا ليه؟ ما قوليش في الدنيا ولا مال، انا عايز انا اطلع بال، واشوط اشكال كل عراق اللي قالوا بعت العمدي. تجري الايام وعسال، بكره من الكسلك وتحلى، وتعيش وتدوق المولاي اللي ما يستحملهاش دي. حلويات متدلعة، صنيرة حلوة يا جماعة، اللي في قلبي مسماعة وانا بيها مشغول. تكمل طومحش لزازة، تضحك تزعر غمازة، وقفت جنبي في الأذى غير انتو قصول. انت بتبعش متوجع، بصرخ في مم نسبة، بتحاسب علشان ما بدعش رقم واحد قدامي. على عادي انزل واطلع كل اللي اديته استاذ، حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.